قال: ما يجب من النذور في المشي. وقال: حدثني عن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها. بدأ مالك رحمه الله بالعنوان ايش؟ ما يجب من النذور جمع نذر في المشي. اذا نذر انسان المشي، المشي كده بس وخلاص، ولا المشي الى شيء معين؟ المشي الى شيء معين، اما بس مشي ودوع هذا ما في مصلحة. المشي الى مكان معين. وقد اطال مالك رحمه الله في قضية النذر بالمشي، ولعل كان هذا مستفيضا في ذلك الوقت ومنتشرا، بحيث انه ورد صور متعددة، واورد لها مالك رحمه الله عدة اثار، ولكن الاثر الاول الذي جاء به مالك لم يذكر فيه مشي ولا غيره. ولذا بعض العلماء يقول: لا ندري ما مناسبة حديث ام ايش سعد بن عبادة بما إيه حديث المشي. فيقول سعد بن عبادة اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، ماذا قال؟ ان امي ماتت وعليها نذر. ماتت وايش؟ وعليها نذر. نعم. ولم تقضه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ايش؟ اقضه عنها. موضوع حديث ام سعد: ماتت امه وعليها نذر ولم تقضه. كانت فتوى رسول الله اقضه عنها. الفقهاء يبحثون هنا جاء يستفتي. الاستفتاء هو طلب الفتيا، والفتوى هو اخبار بالحكم دون الزام. والاستفتاء يجب ان يكون من مقلد لمجتهد. وهل المجتهد يستفتي مجتهدا اخر ام لا؟ وياتون بمباحث الفتوى وشروط المفتي، فيتفقون على ان المجتهد الذي له رتبة الاجتهاد لا يجوز له ان يستفتي غيره، لانهما متساويان. اما من نقص عن رتبة الاجتهاد فعليه ان يستفتي من هو اعلم منه، وان كان هو في ذاته مجتهدا لكن يوجد غيره اعلم منه فعليه ان يستفتي فيما لم يبلغه علمه. وهل ينتظر حتى يبحث ويجتهد باجتهاده ليصل الى الحكم؟ قالوا: ان كان هناك متسع فلا مانع، ولكن اذا لم يكن هناك متسع عليه ان يبادر بسؤال غيره. وهذا سعد ابن عبادة من خيرة اصحاب رسول الله يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع الفتوى ايه؟ ان امي ماتت وعليها نذر لم تقضه. ايش نوع النذر هذا يا جماعة؟ من اي اقسام النذر التي قدمناها؟ مطلق. جميع شراح الحديث يقولون هذا نذر مطلق، لانه لم يعين نذرا نذرته امه. وبعض الشراح يأتي من الترمذي ويأتي من النسائي ويأتي من غيره: انها كانت نذرت صوما، لا، انها نذرت مالا، كان سعد مع رسول الله في غزوة وقيل لها وحضرتها الوفاة، وقيل لها أوثقت المال مال سعد، وبعض وغيرها وغيرها أشياء كثيرة جدا، ولم يثبت نوع النذر الذي نذرته أم سعد. فبعض العلماء اعتبر هذا النذر من النذر المطلق، أو جمهور العلماء. ولكن السؤال يأتي عن قرينة في السياق، إن أمي نذرت نذرا وماتت ولم توفه ولا ولم تقضه، ولم تقضيه، نقول تقضيه وتوفيه سواء، طيب اقضه عنها، ابنها يقضي نذرا معينا معلوما ولا نذرا مبهم؟ اذا كان مبهم يقضيه، اقضه عنها، اقضه هي هذه رايحة فين؟ رايحة لنذر امه. اذا كان مبهما لا يعرفه سعد فماذا سيقضي؟ قال يكفر عنها. والرسول قال له كفر عنها؟ قال الرسول لم يستفسره وش نوع النذر، فان النذر المقيد قد يكون جائزا وقد يكون حراما، لان النذر المقيد منه المعصية والمستحيل ولا لا؟ وهل الرسول يروح يسأل عن نذر مقيد محرم ممنوع؟ ها؟ وهل أم سعد تنذر نذر معصية؟ سعد ما جاء إلا ليفي بحق أمه، يفي بنذرها، ولو كان معصية ولا مستحيل يروح يستفتي رسول الله. إذا قطعا النذر هنا معلوم، مقيد معلوم عند سعد، قد يكون أخبر به رسول الله، وقد يكون مستهر مستفيض، وقد لا يكون كذلك. والرسول أفتاه على مقتضى علمه، إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه. إذا سعد يتكلم عن نذر معلوم مقيد عنده. ونستريح من كثرة المناقشة الطويلة في جميع كتب الحديث على هذا على هذا الحديث، هل هو نذر مبهم ولا مقيد؟ لا مبهم، الرسول لم يستفصله، وهو لم يذكر سببا، لم يذكر قيدا. فبليش ما نأتي الى صلب الموضوع ونأخذ من نفس السياق قرائن على ان هذا النذر مقيد ومعلوم عند المستفتي، والمفتي افتاه مجملا على ما عنده من علم. يبقى انتهينا من من هذا، ويكون البحث في هذا الحديث، النذر جائز ولا ممتنع؟ ها؟ جائز. يكون مالك ساق هذا الحديث في اول الباب، ما جاء في النذر ماشيا او في النذر مشيا، ليبين اولا بان النذر جائز، ثم بعد هذا يفصل في مشي ولا في اكل ولا في شرب ولا غير ذلك. ان المناسبة موجودة، وهي اثبات جواز النذر، بل زيادة على هذا، وهي فائدة اخرى، النذر يقضى عن الميت ولا لا يقضى؟ يقضى. من فين ناخذها؟ من ام سعد اللي ماتت. يجي بعد هذا، وش نوع هذا النذر الذي يقضى عن الميت؟ نذر طاعة، والطاعة جنس واحد، يقولون الطاعة او القربات ثلاثة اقسام، طاعة مالية وطاعة بدنية وطاعة تجمع بينهما. فالطاعة المالية الزكاة والصدقات، والطاعة البدنية المحضة الصلاة والصيام، والتي تجمع بينهما الحج والجهاد. فمن اي اقسام الطاعات كان نذر ام سعد الذي افتى رسول الله ولدها ان يقضيه عنها؟ ها؟ ما ندري. وكان بيقول انه مبهم وانه مطلق. افترضنا بانه معين وسيقضي معين، من اي الانواع؟ من قال انه مالية بقرينة حضرتها الوفاة وسعد غائب. قيل لها أوصي، قالت بأي شيء والمال مال سعد. طب إذا هذا دل أنها ما أوصت، قال يمكن أوصت. فيكون النذر بطاعة معينة يفي الحي عن الميت. طب إذا كان بطاعة بدنية محض، كان نذر أن يصوم فمات، هل يفي عنه وليه؟ ها؟ نعم كمان. من فين؟ ايه؟ ايش هو؟ اذا نروحنا لشيء ثاني، نبغى من ام سعد. نعم اذا قال فقده عنها، احنا عرفنا ايش هو؟ سعد ما بين لنا. هل ناخذ وفاء او قضاء النذر الطاعة عن الميت من حديث ام سعد ولا من ام عمر؟ حديث ام سعد فيه قضاء عن الصوم مطلق ولا لا؟ مطلق. واذا جئنا الى العبادات المالية نجد عمومات تدل على جواز قيام اي انسان بها، كحديث الدين الذي مات وعليه ديناران وامتنع صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه، حتى قال الامام علي رضي الله تعالى عنه: يا رسول صلي عليه وانا ادفعهم عنه. قال: برئت منهما ذمته وتعلق بذمتك؟ قال: نعم. فصلى عليه، هذا حق مالي ولا لا؟ حق مالي. اذا العمومات تدل على ان الحي يوسيس يقوم بالسداد عن الميت. فاذا كان نذر ام سعد مال يبقى ماشي، لو كان صلاة لو كان صيام اي وفي. نقول نطلب الادلة من خارج عن حديث ام سعد. وجدنا الصوم، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. سيأتينا عند مالك: لا يمشي احد عن احد. المشي عبادة من اي الاقسام؟ ها؟ بدنية. لا، المشي على الاقدام بدنية لا يدخل فيها المال. فمالك ليس عنده ان يفي حي عن ميت عبادة بدنية، فلا يصوم احد عن احد. ولذا مالك رحمه الله اول حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه قال اطعم، وجاء ببدل الصوم الذي هو الاطعام وحط هنا. لماذا؟ لان عنده العبادة البدنية لا بدلية فيها. اذا على العموم يهمنا بان مالك رحمه الله بدأ هذا الباب وهو ما جاء في النذر بالمشي بحديث ام سعد، لا يتعلق بمشي ولا بغيره، ولم يبين لنا سعد موضوع النذر ما هو، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم امر سعدا ان يقضي نذر امه. من اي انواع النذور؟ هذا بحث اخر. ويكفينا مشروعية النذر يقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشروعية وفاء الحي عن الميت، وهذا يكفينا في حديث ام سعد رضي الله عنها وعن سعد.